الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الرسول الأمين وآله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: هذا وثالث ما نجيب به هو استفساركم يا فرقة العرفان. أشار فيما سبق أنه سيجيب عن قولهم إن إثبات الصفات يستلزم التجسيم بأجوبة ثلاثة، وتقدم اثنان وهذا هو الثالث، وهو الاستفصال عن معنى الجسم. فالجوابان الأولان: أحدهما أن منع اللزوم، لزوم أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، والثاني أنه إذا كان ما جاء به إن كان التجسيم لازم لما أخبر الله به ورسوله من أسماء الله وصفاته وهو حق، ولازم الحق حق، فلو قدر أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم فهو حق، لأن ما يستلزم الحق ما يستلزم الحق حق. ما نعم. والثالث هو الاستفصال. نعم. قال أحسن عليكم: هذا وثالث ما نجيب به هو استفساركم يا فرقة العرفان. وهذا من باب التحكم، يخاطب المخالفين النفات: يا فرقة الرحمن، يا فرقة العرفان، من قبيل التحكم. نعم. أحسن عليكم: ماذا الذي تعنون بالجسم الذي ألزمتمونا؟ أوضحوا ببياني. نعم. تعنون ما هو قائم بالنفس أو عال على العرش العظيم الشان. نعم. أو ذا الذي قامت به الأوصاف، أوصاف الكمال عديمة النقصان. إن كان تريد بالجسم القائم بنفسه فالله قائم بنفسه حق، وإن كان تريدون من تقوم به الصفات فكذلك الله تقوم به الصفات، وقد أخبر عن نفسه بأنه موصوف بصفات الكمال. نعم. أحسن عليكم. أو ما تركب من جواهر فردة أو صورة حلت هيولتان. وإن كنتم تريدون بالجسم المركب من الجواهر المفردة أو المركب من الهيولة والصورة كما عند الفلاسفة فهذا باطل، فالله تعالى لا يوصف بذلك وليس كما تفسرون الجسم، فالله ليس بجسم بهذا الاعتبار. نعم. أحسن عليكم. أو ما هو الجسم الذي في الذهن ذاك يقال تعليمي ذي الأذهان. نعم. السلام عليكم. نسينا بيت. أو ما هو الجسم الذي في العرف أو في الوضع عند تخاطب بلسان. نعم. أو ما هو الجسم الذي في الذهن ذاك يقال تعليمي ذي الأذهان. أيه. ماذا الذي من ذاك يلزم من ثبوت علوه من فوق كل مكان. نعم. فأتوا بتعيين الذي هو لازم فإذا تعين ظاهر التبيان. يعني ذكر لهم المعاني المحتملة للجسم وقال عينوا ماذا تريدون بالجسم ما المعنى الذي تريدونه من هذه المعاني؟ نعم أحسن عليكم. فأتوا ببرهانين، برهان اللزوم ونفي لازمه، فذان اثنان. نعم. والله لو نشرت لكم أشياخكم عجزوا ولو واقاهم الثقلان. عين أحسن عليكم. والله لو نشرت لكم أشياخكم عجزوا ولو واقاهم الثقلان. يقول لو أن مشايخكم الذين تلقيتم عنهم هذه المقالات نشروا أي بعثوا لعجزوا عن الجواب، ولو أيدهم وساعدهم الثقلان الجن والإنس. لا تستطيعون أن تقيموا الدليل على قولكم. نعم أحسن عليكم. إن كنتم أنتم فحولا فبرزوا ودعوا الشكاوى حيلة النسوان. نعم. وإذا اشتكيتم فاجعلوا الشكوى إلى البرهان لا القاضي ولا السلطان. نعم. فنجيب بالتركيب حينئذ جوابا شافيا فيه هدى الحيران. نعم. الحق إثبات الصفات ونفيها عين المحال وليس في الإمكان. نعم. فالجسم إما لازم لثبوتها فهو الصواب وليس ذا بطلان. إن كان الجسم لازم لإثبات الصفات فهو حق، لأن لازم الحق حق، هذا مضمون الجواب الثالث. نعم أحسن عليكم. أو ليس يلزم من ثبوت صفاته فشناعة الإلزام بالبهتان. أو ليس يلزم من ثبوت صفاته فشناعة الإلزام بالبهتان. نعم. فالمنع في إحدى المقدمتين معلوم البيان إذن بلا نكران. نعم. المنع إما في اللزوم أو انتفاء اللازم المنسوب للبطلان. نعم. هذا هو الطاغوت قد أمسى كما أبصرتموه بمنة الرحمن. الطاغوت هو الجسم الذي يقول أنه يلزم من إثبات الصفات، يقول هذا هو الطاغوت قد كسر بهذه الجوابات. نعم هذا هو الطاغوت. أحسن عليكم. هذا هو الطاغوت قد أمسى كما أبصرتموه بمنة الرحمن. يقول أمسى بذمة الرحمن، أي أمسى ذاهبا لا شيء، لا ليس بشيء، يقال ذهب كذا في ذمة الله تعبيرا عن ذهابه واضمحلاله. نعم أحسن عليكم. فصل في مبدأ العداوة الواقعة بين المثبتين الموحدين وبين النفاة المعطلين. إلى هنا.